أهلين، صباح النور إلى كل سادة وسيدات المستمعين والمستمعات. أنتم في الاستماع إلى برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة من عبر موجات إذاعة نبزاوة FM. تحية إلى كل الزملاء في كل مواقعهم، كل التلاميذ أيضا سواء الذين في بيوتهم وقد أنهوا السنة الدراسية، أو تلاميذ البكالوريا الذين هم الآن في وضعية دراسة استثنائية تمتد على مدى شهر كامل. تحية إلى كل أصدقائنا من سواق سيارات الأجرة وسواق سيارات التاكسي الذين فيهم الكثير من الأصدقاء الذين يتابعوننا بكل ود واحترام. نقول لهم نشدوا على أيديكم، وخاصة إن شاء الله عودة طيبة لهم وربيعينهم. في برنامج علمني اليوم يتابعني تقنيا كل من الصديقين نبيل الشابي وإيمان الغالي، لهما كل الود والاحترام، وإن شاء الله تقضوا معنا حصة متميزة. دائما أذكر برقم البرنامج 75 493 859. اللي حب يتواصل معنا مباشرة عبر الهاتف سواء كان من الأولياء أو من التلاميذ أو من كل المتدخلين في الشأن التربوي، نحن في الانتظار. طبعا حصة اليوم سننطلق فيها بمواكبة لظروف العودة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. كنا انطلقنا منذ الأسبوع الفات، اتصلنا بالكثير من الزملاء المديرين الذين أطلعونا على ظروف العودة، على بعض الإجراءات الاستثنائية في الدخول والخروج من المؤسسات التربوية باعتبار هذا الوباء وباعتبار جائحة كورونا. إن شاء الله ربي يعفي الجميع، وإن شاء الله هؤلاء التلاميذ أبنائنا وبناتنا التلاميذ يلقون كل الظروف المواتية لكي يجتازوا امتحان البكالوريا ويتوج عملهم بالنجاح والتألق. ديما في إطار هذه المتابعة إن شاء الله ستكون لنا اليوم عدة محطات، لقاءات مع عدد من الزملاء الآخرين في معهد الفوار، في معهد بشري، بسوق لحد، وأيضا الإعدادية النموذجية بقبلي. أيضا سيكون معنا الصديق وهو كرونيكير البرنامج، الصديق دائما سي محمد طنيش، وهو زميل مدير المدرسة الإعدادية الفارابي بقبلي. سنتحدث معه على بعض صعوبات التعلم بالنسبة لتلاميذ البكالوريا بعد هذا الانقطاع القسري لمدة شهرين تقريبا. ماذا ربما ما هي الظرفية النفسية التي يكون عليها التلميذ بعد هذا الانقطاع القسري؟ العودة، ظروف العودة النفسية للتلاميذ خاصة في ظل إجراءات مشددة، إجراءات صحية مشددة في عملية الدخول للقاعات وللمؤسسات التربوية. نخرج في الفاصل الأول ثم لنا عودة. يا ولدي يا ولدي، لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر، وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري.

تحية إلى كل من يستمع إلينا سواء كان في ربوع ولاية قبلي أو داخل الوطن العزيز أو خارجه. أقول للجميع شكرا على وفائكم. دائما في إطار متابعة لظروف العودة المدرسية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا الذين سيجتازون امتحان البكالوريا في مفتتح جويليا هذا الصيف، رغم أن الوضع استثنائي، الظرف استثنائي، التوقيت أيضا استثنائي باعتبار أن ولاية قبلي على مستوى مناخي تعيش نوع من الحرارة الشديدة. نتمنى أن كل ظروف الراحة تتوفر لتلاميذنا حتى يمكن لهم أن يحققوا النجاح والتألق. سعيد أن يتواصل معي عبر الهاتف الصديق والزميل العزيز عبد العزيز العادل مدير معهد بشري بسوق لحد. صباح النور سي عبد العزيز. صباح الخير سي صادق، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نفزاوة وكل من مهتمين بالشأن التربوي في قبلي. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، يسعدنا جدا أن تتواصل معنا سي عبد العزيز. وأني أيضا. ونحن طبعا عدنا في ظروف استثنائية، هذه العودة التي تقريبا تمتد على مدى شهر بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، هل يمكن تعطينا فكرة عن الظروف بشكل عام، عن إجراءات السلامة أيضا المتبعة داخل المعهد سواء في دخول التلاميذ أو في خروجهم وطريقة توزيعهم على القاعات أيضا الإطار التربوي، أيضا تعطينا فكرة على مساهمة بعض الجمعيات أو بعض منظمات المجتمع المدني في هكذا نشاط، إذا تعطينا فكرة عما يجري بالضبط في معهد بشري. مرحبا مرة أخرى جميع المستمعين، نصحح معلومة فقط سي صادق لو سمحت. عدنا ربما تنطبق على البعض ولكن ما تنطبقش على البعض الآخر. عدنا نحن كمديرين، معناتها مستمرين. لم نغادر حتى نعود. لم نغادر حتى نعود، يعطيك الصحة. وبالتالي في إطار الاستمرارية نتاعنا وخلال فترة ما قبل العودة كان نشاط كبير شوية واتصالات واجتماعات مع برشا جهات في سبيل تحضير العودة في ظروف عادية. الحمد لله حقيقة اجتمعنا مع المسؤولين في المندوبية، اجتمعنا مع المسؤولين المحليين من بلديات سوق لحد وبشري، اجتمعنا في المعتمدية وحضروا فيها ممثلين على الاتحاد صناعة والتجارة واتحاد الشغل وعن المجتمع المدني وطرف عديد يسمحوني اللي ما ذكرتهمش. وحضرنا بالطبع للعودة في ظروف عادية أو أحسن حتى من عادية، معناته علاش نقول أحسن من عادية الصادق؟ أيوة. لأنه في الحقيقة وبارك الله في كل من ساهم معناته في توفير مكيفات هوائية للقاعات اللي كانت باش تستغل أو اللي هي توا مستغلة للدراسة معناته. طيب بالنسبة لمحدكم سي عبد العزيز، نعم، تم تزويده بمكيفات هوائية، معناها قديش قاعة، معناها قاعة تجهيزها ندرا كل القاعات المعنية؟ لا بالطبع، لا بالطبع، احنا كنا باش نستغل ثلاث قاعات خلال عودة التلامذة، حكم انه عندنا ثلاثة فصول معناتها باش تقرا، فركزنا على انه نوفروا على الاقل ثلاثة مكيفات قوة في مونتاج وفي انتظار ايضا حتى الامتحانات. لا الامتحانات بالنسبة لمعهد بشري ما هوش مركز امتحان. هوش مركز امتحان. حبينا وسعينا في الاتجاه هذا بحكم انه عندنا عدد 37 تلامذة بكالوريا. ربما كان التحرك مؤخر شوي، ادارة الامتحانات كانت حددت، الادارة العامة للامتحانات كانت حددت معناتها مراكز امتحانات، فما امكنش. حاولنا انه يبقوا يعدوا الامتحان البكالوريا في ليسي بشري ونوفروا لهم الظروف الملائمة، لكن للاسف هم باش تنقلوا لمعهد قريب، معهد المنشيه. وان شاء الله في معهد المنشيه تتوفر الظروف. لكن وفرنا ثلاث مكيفات اكثر من المكيفات الهوائيه وبارك الله مره اخرى في من ساهم في توفيرهم. وفرنا حتى الاعاشه للتلامذه والتزمنا بتوفير الاعاشه حتى ل 23 جوان. والاعاشه دي تتمثل في توفير لمجه بالطبع كل صباح. اللمجه دي تتمثل في دبوزه صغيره، تتمثل في كعبه يغرت تشرب، تتمثل في كيكه وبريكه وما شابهها، وهذا بتدخل طبعا من مؤسسات المجتمع المدني. بالطبع في الحقيقة هم اللي مولوا يعني هال هم اللي مولوا. وفي الإطار هذا نشكر أي بالضبط يعني نعطوهم حقهم بربي سي عبد العزيز، كل إذا معقول طرف نعطوه حقه. معناها في الحقيقة عندنا جمعية في جمعية مهاجرين في فرنسا وفرت لنا مبالغ به، وعندنا مواطنين ساعدوا، وعندنا وليد خدم على المسألة هذه، هو موظف المعهد معناتها سامي عبد اللطيف مصدق، مشكور معناتها ان شاء الله. نعم مشكور على ما بذله، مشكور جدا بصراحة، ناس ياسر في المجتمع المدني وحريص على انه يوفر الحاجات هذه للتلامذة، بارك الله فيه يعطي الصحة، وحتى على مستوى الخدمة يعطي الصحة مرة أخرى، لأنه التزم باش يخدم فترة كاملة مع التلامذة، معناتها مش باش يقسم العمل كما هو معمول به حسب المنشور اللي جاي في اللي يتعلق بالعودة المدرسية. فعلا معناتها فما ناس حريصة عشان التربوي، فما ناس حريصة على أنه التلامذة يخدموا في ظروف، تمنينا كما قلت لك أنه نتعدوا حتى الامتحانات تكون في البلاد ونوفروا ظروف طيبة. إن شاء الله حتى في المعهد المشيد توفروا ظروف هذه إن شاء الله، ويجري امتحان في أحسن الظروف. نعم طبعا سي عبد العزيز، حكينا على مساهمة النسيج الجمعياتي المنظمات المجتمع المدني في هكذا أنشطة البلدية المعتمدية. نعم بعض المؤسسات الرسمية ربما ممثلة في المجلس البلدي المعتمدية، الهلال الأحمر، الهلال الأحمر أي مشكورين زاد أيضا الهلال الأحمر. لكن لكن لكن أسألك عن سلطة الإشراف الرسمية ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية، ما هي مدى مساهمتها في هكذا نشاط، هكذا عودة للدراسة بالنسبة للتلاميذ؟ كيف أمنت هذه العودة؟ ما هي الإمكانيات التي وضعتها تحت ذمتكم لإنجاح هذه العودة، خاصة فيما يتعلق بربما مستلزمات الحفاظ على الصحة، الكمامات إلى غير ذلك؟ نعم سلطة الإشراف أيضا قامت بدورها، اجتمعنا في البداية مع المسؤولين في المندوبية، تكونت لجنة جهوية بالطبع تعمل على مسألة العودة الاستثنائية، توفرت المستلزمات العودة في الحقيقة من بافيت، من جيل معقم، من آلات رش للتعقيم، من مواد تنظيف. في الحقيقة كانت كل المستلزمات تقريبا إلى حد الآن ما حسيناش بأنه فما نقص في حاجة معين على الأقل إلى حد الآن، ونتصور حتى لنهاية الفترة معناتها حتى 23 جوان باش تكون كل الوسائل متوفرة للتلامذة. ورتنا أيضا اللجنة الجهوية أو فسرت لنا وضحت لنا البروتوكول من خلال أكثر من زيارة للمعهد. قامت جمعيات من المجتمع المدني، جمعية يتي بيشري، وجمعية والله يسمحني ما نتذكرش اسمها، ما أنت موجودة في القرية المجاورة في تناصة اللي هي أيضا عندهم تلامذة موجودين في الليسي. قمنا بالتحضير اللوجستي من تفطير الممرات، تنظيف المعهد معناتها تنظيف شامل، كانوا متعاونين إلى أبعد الحدود ويعطيهم الصحة. وتوا يوميا في الحقيقة فما سلاسة واضحة جدا في دخول التلامذة وفي التحاقهم بفصولهم، وأيضا حتى التلامذة زاد نشكرهم يستاهلوا الشكر، لانه في الحقيقه ما سجلناش غيابات منذ اليوم والاطار التربوي ايضا سي عبد العزيز، الاطار التربوي نقول الاطار التربوي الذي تحمل المسؤوليه، ورغم الظروف كما تحدثت منذ حين، رغم الظروف المناخيه القاسيه، لكن عادوا كل الزملاء تقريبا بدون تسجيل. هل سجلتم بعض الغيابات؟ لا تذمر ولا ولا ولا قلق ولا غياب ايضا، هذه تحسب لكل الزملاء الاساتذه، اذا تحيه كبار وتقدير لهم جميعا. اذا هو سي سعد كان يدخلوا في باب الشكر في الحقيقه، نعطوا الناس حقها سي عبد العزيز، ما كل طرف يدخلوا في باب الشكر، قد نشكروا اللي يخطر على بالي توا، وقد ننسوا ناس ما نشكروهمش. لا على كل حال في الحالة هذيك باش يكون فما لوم، كل ما تحاول انك تلم بالناس اللي ساهموا، الكل كل الاطراف بلا استثناء، لابد انك تنسى البعض منهم. في الحقيقة كل الاطراف اتلامذة، اساتذة، اطار تربوي بصفة عامة، مندوبية، معتمدية، بلدية، جمعيات، مجتمع مدني، شركات النقل أيضا، الشركة الجهوية للنقل أيضا التي تؤمن بالنسبة للرحلات. مش معنيين في الحقيقة لا معاهد أخرى يعني، معاهد أخرى معنية، أي معاهد أخرى معنية صحيح. اخترنا لهم توقيت مناسب، تلاندا بصراحة يقر في أريحية كاملة، نتمنى لهم النجاح والتوفيق، وفعلا معناتها عودة استثنائية لكن بطعم آخر. حتى الطقس إلى حد الآن مازال مازال متعاون معنا إلى حد كبير بصراحة. لا بس رغم أن في قبلية الطقس مازال أي معناها في بارد أي في جوان، في جوان يعني من العادة تكون درجات حرارة معناها قاسية جدا. الحمد لله السنة لباس لحد الماء فعلاً. أيضا فعلاً. ربي نحب أشد على أيادي من خلالك أنت صديق العزيز إلى كل الأولياء اللي أمنوا في ربما معناها توفير ظروف الراحة لأبنائهم وبناتهم ومعناها ولو تسمح في في سادك في الحقيقة نتمنى معناها نتمنى أنه سلطة الإشراف نتمنى أنه المجتمع ككل يقدر دور او المجهود الإطار التربوي ومجهود المديرين خاصة اللي كما قلت في البداية يعني راهم في الحقيقة مرتاحوش حتى نهار خلال فترة الحجر الصحي توا وما زلنا باش نستمروا بالطبع في العمل خلال شهر جويلية وحتى بداية أوت. كنت نتمنى معناته انه تكون فما لفتة للمديرين خاصة وللإطار التربوي بصفة عامة فعلا لانه كما حكينا على اعوان الصحة واعتبرناهم هم الجنود الاماميين في مقاومة الكوفيد 19 كما نظرنا للشخصيات الوطنية اللي عملت بشكل جيد ونجحت الى حد كبير في انه نخرج كبلاد بأخف الأضرار من أزمة الكوفيد هذه أيضا رأوا حتى المديرين صدقني وخاصة الإطار التربوي رغم جنود أيضا وما بخلوش حتى بلحظة من وقتهم ولا حتى بقطرة من أكيد حتى بنسبة بسيطة من الجهد معناتها في أنه تستمر يعني الظروف عادية وتنجز الامتحانات إن شاء الله في آخر طبعا هم ولغيرهم أستاذ عبد العزيز كل التقدير لكل المديرين لكل الفاعلين في الشأن التربوي أيضا لكل المتعاونين أيضا مع المؤسسات التربوية في هكذا ظروف استثنائية كما مؤسسات المجتمع المدني كما بعض المؤسسات الرسمية البلديات والمعتمديات أيضا الكثير من الجمعيات الخيرية. فعلا في السادق سامحني المواطن في تونس والمجتمع بصفة عامة في كل أزمة معناتها يبين اللي هو مجتمع متضامن اللي هو مجتمع معناتها خاصة المجتمع راهو يراهن على التعليم وخاصة عند المجتمع قاعد يراهن على التعليم وخاصة يبقى دور السلطة المعنية أيضا أنه تهتم أكثر شوية بالتعليم تهتم أكثر شوية بالصحة لأنه بين في النهاية أنه راهو لا خيار لنا إلا قطاع التعليم وقطاع الصحة مع بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى وكثير تقي المجتمع ويتطور إذا كان أهملنا الجوانب هذه في صادق راهو فعلا أنت أشرت إلى روح التضامن والوئام بين المجتمع نحب نحيي كما ذكرت مؤسسات المجتمع المدني الكل اللي أطرت هالقيمة هذه القيمة الأخلاقية الكبيرة هذه وتجسدت في تبرعات عينية تبرعات مالية يعني فعلا قدمت لمن يستحقها سواء كانوا من الأفراد أو من المؤسسات. شكرا صديق عبد العزيز العادل. سعيد جدا في صادق بالتواصل معك وانا كذلك انت ايضا تستحق كل الشكر لانك ركزت على نقطة التعليم ونشطت في المجال هذا وانت بالطبع ولد الميدان مشكور. ان شاء الله نقول لك ربي يوفقك وربي يعاونك وان شاء الله قبل اللي تتحسن نتائجها خاصة في البكالوريا وفي الامتحانات الوطنية بصفة عامة ونكونوا من الولايات الأولى علاش لا إذا كان المجتمع قاعد يعني مستمر يقدم الأحسن معناته فبالضرورة إن شاء الله يجي نهار والنتائج تبع المجهود. شكرا لا شكر على واجب صديقي باعتبار أن هذا من الواجب الذي نوديه في حق جهتنا في حق ولايتنا التي نتمنى أن تتبوى المكانة التي تستحقها، وهذا المنبر الإعلامي إذاعة نبزاوة FM، هذه الإذاعة المتميزة إن شاء الله تكون أيضا رائدة في كل المجالات تقريبا، في الرفع من المستوى الإعلامي الجهوي في كل المجالات، ولتكون دعامة ولتكون سند حقيقي للتنمية بشكل شامل. شكرا وإلى اللقاء. أهلا بكم من جديد، تحية إلى كل أطفال فلسطين الذين يرسمون مجدا بالحرية ومجدا بالاستقلال. طبعا هذه تحية من البرنامج ومن إذاعة نبزاوة إلى كل المناضلين في فلسطين، سواء كانوا من التلاميذ أو من كل فئات المجتمع الفلسطيني العظيم. دائما في إطار متابعتنا للشأن التربوي، طبعا عودة التلاميذ منذ الأسبوع الفارط بعد انقطاع دام تقريبا مدة شهرين بسبب مرض الكورونا أو جائحة الكورونا، وهو ما استلزمت حجرا شاملا أدى إلى بقاء التلاميذ وغيرهم من فئات المجتمع في بيوتهم وعدم مغادرتها. يعني سنرى ما هي ربما التبعات، ما هي التداعيات النفسية ربما لهكذا أمر، لهكذا ظروف قسرية عاشها التلاميذ، أيضا بعض الحلول كيف يمكن أن نتجاوز هذه الصعوبات، أن نحل بعض هذه الإشكاليات وإن كانت نفسية. مثلا كيف يعود التلاميذ إلى الاندماج تدريجيا في النسق العادي للدروس وللمحتوى المعرفي الذي يقدم لهم في مختلف المواد المدرسية. سعيد جدا بأن يتواصل معي الأستاذ الصديق محمد طنيش، وهو مدير إعدادية الفارابي بقبلي. صباح النور سي محمد. صباح الخير صادق، وأهلا بك وأهلا بكل مستمعي إذاعة نبزاوة في كل مكان. مرحبا بك صديقي العزيز. طبعا أنت أنت من بين أصدقاء البرنامج الذين يتواصلون معنا سواء كان بالحضور أو عبر الهاتف، طبعا نستفيد من خبرتك ومن ثقافتك التربوية والبيداغوجية. إذن لنسألك اليوم عن ربما بعض التداعيات النفسية لهذا الحجر الذي دام تقريبا مدة شهرين، هذا الانقطاع القسري الذي عاشه التلاميذ جراء جائحة الكورونا، ابتعادهم تدريجيا على الدراسة، ربما وقعت قطيعة بينهم وبين المسار العادي للدراسة، وفجأة عادوا منذ أسبوع تقريبا. هذه العودة هل لها تبعات نفسية سي محمد؟ نعم في الصادق، طبعا أنت تعرف في الصادق أن التعليم هو في رأيي مرآة المجتمع، يعني في نهاية المطاف هو مرتبط بكافة القطاعات الاجتماعية الأخرى. نعم. وبذلك معنا معناها جائحة كورونا جاءت كحدث مدهور إن صح التعبير لكافة القطاعات، بمعنى أنها أوقفت النشاط في كافة قطاعات الدولة، والتعليم هو أحد تبعاتها. ولذلك في التلميذ في البكالوريا هو في الحقيقة ما بين أمرين، ما بين واقع موضوعي أن معناها هنالك توقف لكل نشاط إداري اقتصادي ربما اجتماعي حتى ديني، ولكن في نفس الوقت التلميذ معناها عنده مناظرة بكالوريا يفترض أن حسب قرارات الوزارة ستكون سيجتازها دون تحديد الوقت. إذن وقع في إطار معناها ضغط، هذا الضغط أدى إلى انكسار النسق. لماذا؟ لأن معناها من الصعب جدا أن تقنع التلميذ أن معناها أنه يعيش في ظروف تربوية وتعليمية عادية في إطار مجتمع كله متوقف. نعم. جائحة كورونا كيف ما نعرف مست كينونة الإنسان، معناها مست استمرارية الإنسان في حد ذاته، وبالتالي أصبح الإنسان يتساءل عن مدى خطورة هالفيروس هذايا، وهل بإمكانه أن يوقف ربما حياتنا العادية والطبيعية أم لا. التلميذ معناها في إطار هذه الظروف توقف بنسبة كبيرة عن مواصلة الدراسة، لأن الظروف هذه كلها ما تخليش قادر أنه يعيش حياته العادية مع توقف كما قلت كافة القطاعات عن النشاط. تدريجيا استسلم التلميذ لهالوضع هذا، وبالتالي معناها انقطع عن التمدرس وعن المراجعة وعن التحضير. مع الوقت طبعا سيؤدي ذلك إلى العطالة. العطالة هذه عطالة جسدية لأنه لا يخرج في إطار معناها مغلق يتحرك، عطالة ذهنية يستسلم لكل ما هو ترويحي عن النفس من خلال التلفزة أو الانترنت والبورتابل إلى آخره، وكلما ابتعدت المسافة عن الدرس كلما أصبحت العودة أصعب. نعم. خاصة وأننا أمام واجهة المجهول. إيش معناها المجهول في الصادق؟ نعم. يعني لا نعرف ما تنتهي هذه الجائحة، لا نعرف مدى خطورتها، لا نعرف أي قطاعات يمكن تمس، لا نعرف آفاق ربما الحلول التي تمكننا فيما بعد من تجاوزها. وهذه العوامل كلها في الحقيقة صنعت حالة نفسية خاصة عند التلميذ اللي هو في مرحلة عمرية هشة في نهاية المطاف. إذا لا يمكن أن نفصل الوعي الفردي عن الوعي الجمعي. نعم. الوعي الجمعي محمد كله في حالة خوف. فالتلميذ طبعا مش يتسرب له هذه الحالة متاع العطالة الجماعية، وسينعكس عليه بالضرورة في عطالة فردية ذاتية عن التلقي وعن التمدرس وعن المواصلة المراجعة والتحضير. سي محمد، يعني نظرا ربما لهشاشة نفسية الطفل كما كنت تتحدث، التلميذ باعتبار أنه يعني يعتبر شخصيته هشة، إضافة لأن منطقتنا قبلي أو دوز أو القلعة هي مناطق موبوءة، هل يمكن أن هل يجوز الحديث مثلا عن فوبي للمرض؟ التلميذ ربما عندما يطلب منها الذهاب إلى المعهد والاختلاط بالتلاميذ ربما وفيهم من جهات معينة موبوءة، هل يمكن يعيش نوع من الفوبي، نوع من الخوف المبالغ فيه، وهو ما سيؤثر عليه بشكل سلبي على مردوده الدراسي وعلى التفهم، على فهم الدرس، على تمثل المحتوى المعرفي، وبالتالي أدائه في الامتحانات سيكون متواضع؟ والله هو قبل النقطة هذه أنا حبيت أن أعرج على نقطة. هاي. هي طبعا الحالة الرهاب الجماعي إن صح التعبير هي وجدت في مجتمعنا بصفة عامة بدرجات محدودة طبعا من الإحساس بها على مستوى المجموعات والأفراد. لكن أنا حبيت ننبه النقطة قبل ما نوصل للمرحلة هذه، هو أن الوزارة وبعض الاجتهادات الفردية حبت تعمل مدرسة رقمية. المدرسة الرقمية هي أن التلميذ يستطيع أن يكمل البرنامج ويدعم مكتسباته من خلال الشبكة الرقمية، سواء بالتواصل المباشر مع أساتذته أو من خلال ربما الفيديوهات الموجودة في الانترنت اللي تمكنه من الاطلاع على مجموعة من المعطيات التعليمية من أساتذة أكفاء. لكن لاحظت وأنا في نهاية المطاف ولي إضافة إلى أني مربي أن التفاعل التلاميذ مع هذا المعطى الرقمي كان محدود لدرجة قصوى، رغم أن التلميذ اليوم متاعه يقضيه كل في الفضاء الرقمي، ولكن يقضيه في المعطى السلبي اللي هو الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي واللعب إلى آخره. وطبعا بالنسبة لجهتنا حسب ما لاحظت معنى محدودية التفاعل كان من الطرفين الحقيقة، يعني يعني التلاميذ ما تفعلوش مع بعض المبادرات، وأيضا جملة من الأساتذة لم يشاركوا في هذه المبادرات الرقمية. فجهتنا في نهاية المطاف عاشت فجوة رقمية حسب رأيي مقارنة مع الجهات الأخرى، لأن في الجهات الأخرى حسب المعطيات اللي وصلني أن تلامذة في فترة الحجر الصحي هذا عوضوا عن الحضور، كانوا متواصلين مع الأساتذة بتاعهم في نعم عوض عن حضورهم الفعلي الجسمي في القسم بحضور افتراضي، معناه لا يقل حسب معناها ما وصلني بعض المعطيات من جدوى وتفاعل ونتائج عن حضورهم في القسم، بالتالي ربحوا الوقت. وفي نهاية المطاف معناها اللي سمناه احنا انكسار النفق ما تمش عنده بنفس الدرجة اللي تم عنا احنا، فهمتني؟ وبالتالي الظروف هذه بكلها ما كانتش في صالحنا. بس نرجع نحن للعودة المدرسية. العودة الفوبية اللي حكيت عليها في الصادق حسب ما لاحظت في بعض الأوساط اللي تفاعلت معها بحكم عندي بنتي في البكالوريا أيضا، ربي يوفقها إن شاء الله، ربي يوفقها إن شاء الله، وهي كل تلامذتنا وأبنائنا ما حستهاش. ولكن المشكلة ما هيش فهم، المشكلة في أن التلميذ انقطع تام لمدة شهرين وهو مسلم بنسبة كبيرة، وعندما يعود كيفاش ينجم يدخل في إطار النسق من جديد، خاصة وأن الفجوة اللي حكيت عليها الفجوة الرقمية، ثم فجوة أخرى هي فجوة تعلمية بين التلامذة. ثم ثلاثة مستويات من التلامذة في الشهرين هذونا، ثم جزء قليل ممكن يفوتوش 10% من التلامذة اللي واصلوا وما انقطعوش عن طريق وسائلهم الخاصة، سواء عن طريق الانترنت أو ربما مع بعض الأساتذة بوسائل مختلفة أو مجهودهم في الدار، وهذه النسبة ما انتصبرش تفوت 10%. وفما تلامذة بين بين، يعني أنهم حاولوا أنهم يقاوموا الظروف ويحطوا روحهم في السكة، وأنهم معناها يداركوا أو على الأقل يواصلوا البرنامج اللي ما كملوش، ولكن الجو كثير من الصعوبات، لأنهم معناها مش متعودين على التعويل على الجهد الذاتي، وبذلك معناها مجهوداتهم قد محدودة. ولكن للأسف النسبة الطارية والغالبة، وهذا حسب الانطباع اللي وصل لي، أن من تلامذتنا في جهتنا إذا دخلوا في عطلة حقيقية، وكأن امتحان البكالوريا هذا مؤجل، وكأن السنة هذه بتكون سنة بيضاء، وكأن كورونا في نهاية المطاف ستقضي على المجتمع التونسي، وبالتالي لا معنى للعودة للدراسة ما دمنا احنا في مواجهة عدو أكبر اللي هو عدو الفيروس وما يسببه من أخطار. إذا باش يرجع التلميذ، احنا نحكي على ثلاثة طبقات دو. إذا الأستاذ كيفاش باش يتعامل مع التلامذة هذولا؟ فما تلامذة عندهم درجة من التحصيل ودرجة باهية يعني، فما تلامذة تقريبا تحصيلهم متوسط أو ضعيف، لكن الأغلبية تحصيلهم ضعيف غائب إن صح التعبير. فيصبح الأستاذ هنا في صراع مع البرنامج الوقت من جهة، وضعف مواكبة التلميذ وقدرة على المواكبة بالضبط. أي فضلا من ذلك، طبعا نحن وقت نجو نحكو على التلميذ والأستاذ، احنا ما نشفي جنة، أيضا الأستاذ أيضا ينجم يكون هو أيضا اتأثر أكيد اتأثر بهالعطالة هذه، وبالتالي عنده صعوبات العودة صعوبات العودة، وهو ربما متهيئ مش متهيئ، ربما رافض في داخله وإلا قابل، تختلف بزادة هذه بالضبط. حتى النسق يعني عنده، حتى هو طاح النسق باعتبار أن مدة شهرين تقريبا لم يعمل، ربما لم يحضر ما يجب أن يحضره من دروس إلى غير ذلك، يعني حتى الأستاذ حد ذاته العودة بتاعها تكون مشوبة ربما ببعض الصعوبات أو بعض التعثر. ولاحظت من خلال العودة هذه أن التعاطي معها مختلف، هناك البعض يدخل في إطار جدية حقيقية، ومن التلميذ طبعا من إطار التربوي وتعاطي كامل مع الدرس، وهناك من يسعى إلى ماذا؟ إلى الملخصات اللي ربما تربح الوقت، لأن ما يكفيش الوقت لإتمام البرنامج بأكمله. وطبعا التلامذة حضورهم الفعلي في الأقسام، وهذا ربما تثبته الإحصائيات، ربما مرتبط ماهوش بالحالة النفسية، مرتبط بفكرة سيئة عند تلامذتنا هو التمييز بين المواد بالضبط، وهذه المشكلة الكبيرة ياسر اللي نعانوا منها على أساس الضارب التلميذ ما زال يعتقد مخطئا للأسف الشديد أن النجاح في البكالوريا تحققه المواد الأساسية، فيعطي مجهوده طوال السنة الدراسية للمواد الأساسية حسب المواد المميزة في الشعب اللي ينتمي لها، ويهمل أحيانا إهمالا بقية المواد بقية المواد ضارب واحد، وحتى في الحضور ما يحضر لهاش، ظنا منه أن الوقت اللي بيش يقضيه في القسم إذا وقت ربما ضائع، وهذا في الحقيقة معناها ربما إحصائيات مع الناس معناها خلى الفرصة متاع التلميذ تنقص وزيت تتناقص. لماذا؟ لأن في نهاية المطاف بس يدخل للبكالوريا وما يمتلكش نفس التحصيل اللي عند أصدقائه اللي عندهم برنامج كامل ومتكامل. سي محمد، ربما كنقطة أخيرة، ماذا نطلب من الأولياء؟ ما هي ربما ماذا يفعل الأولياء حتى ربما يذللوا من هكذا صعوبات يلقاها التلاميذ؟ ماذا على الولي أن يفعل؟ يعني هل له دور مثلا في يعني التسريع في اندماج ابنه او ابنته في داخل المنظومة التربوية هذه بعد هالحجر هذا وبعد هالصعوبات النفسية؟ هو طبعا الولي دورة مهم جدا في التأطير النفسي، لكن المشكلة احيانا الولي يتحول الى جزء من المشكلة. لماذا؟ لانه يعيش الضغط، والضغط هذا يسربه للتلميذ وتولي الاشكالية كبيرة. انا فقط حبيت نعطي بعض الرسائل البرقية للتلميذ. لأن طبعا معناها التلميذ في المرحلة هذه هو يدمج ما بين التلقي وما بين ما نسميه بالريفيزيون فترة المراجعة. أني ننصح التلميذ أنه يحاول يحدد المحاور متاع الاهتمام في كل مادة في كل شعب في كل مادة ويحضر من خلال تلك المحاور، ما يحضرش معناها بدون خطاطة، محاور الاهتمام تحددها الوزارة يحضر من خلالها، وهذا يربح كثير من الوقت. الأمر الثاني هو لابد من الاعتماد على النماذج، نماذج البكالوريا الموجودة في الانترنت وإصلاحها، ويطبق أكثر ما يمكن هذه النماذج ويعتمد على الجهد التطبيقي. لماذا؟ لأن الجهد التطبيقي يربح الجانب المنهجي والجانب المعرفي في نفس الوقت والجانب اللغوي طبعا، ويرسخ لديه يعني جملة من المفاهيم العلمية ربما. نعم. لماذا؟ لأنه بالنسبة لنا احنا النماذج البكالوريا هي المعيار، هي المرجع، وبالتالي فإن التلميذ وقت اللي يعتمدها هو يعتمد النموذج الأرقى مقارنة مع بقية النماذج الأخرى. الأمر الموالي هو التعويل على الجهد الذاتي، بعض التلاميذ يعتمدوا أكثر ما يمكن على اليتيد، ما نقولهاش ما تقراش اليتيد التلميذ، ولكن ما يكون لابد من المجهود الذاتي، من ما يلغيش المجهود الذاتي، لأن المجهود الذاتي إذا غاب إذا تغيب ما يسمى القدرة الذاتية على التعامل مع الإشكاليات. يوم الامتحان مش باش يكون معك أستاذك، ستكون في مواجهة فردية مع الامتحان، لذا لازمك تعول على ذاتك وعلى قدراتك وعلى إمكانياتك في التعامل مع كل الصعوبات والبحث عن الحلول. الأمر الملاحظة الموالية هي الاستفادة من بعض الكتب الموجهة. احنا نعرف ان التلاميذ يعتمدوا كثيرا على الكتب الموازية، لكن ما هيش كلها بنفس الدرجة. انا حسب بعض تجربتي الشخصية، كنوز النجاح امتحانات، كنوز النجاح ملخصات ممتازة للتلاميذ في هذا الوقت. لماذا؟ لانها تقريبا كتيبات صغيرة تقف على الاهداف بدقة في كافة البرامج، وبذلك تعطي للتلميذ تقريبا المطلوب دون نقص أو زيادة. طبعا التلميذ عندما يطلع على هذه الجذاذات يمكن طبعا أن يثريها، ولكن على الأقل يعرف ما هو المطلوب منه بالضبط. البرامج التلفزية الموجهة للتلاميذ البكالوريا أيضا فيها أساتذة أكفاء يمكن أن نستمع إليهم، خاصة وأن الأذن تلتقط المعرفة أكثر من البصر، بذلك فإن مساحة التذكر والتحصيل والحفظ تكون ربما أقوى. الأمر الموالي هو طبعا الابتعاد عن الضغط العصبي والنفسي والذهني اللي سببه البورتابل، خاصة لأن التلميذ أحيانا يعتبر أنه وقت اللي يستعمل ساعتين ولا ثلاثة البورتابل فيسبوك وغيره هي مساحة راحة، بالعكس راهي مساحة ضغط على العقل وضغط على الذاكرة وضغط على الأعصاب وعلى البصر، وهذا يرهق التلميذ وربما يبلد يعني الذهن وما يخليش يستوعب ما ينتظر منه من معلومات ومن معطيات. إضافة إلى هذا ما أقصده أن تلك المساحة حسب الدراسات ما هيش مساحة راحة، هي مساحة إرهاق. لذلك عندما تعود أنت إلى المراجعة تجد عقلك مرهق. لماذا؟ لأنه قد استنزف بين الظفرين كل طاقاته في فضاء سلبي ماهوش منتج وماهوش مفيد. بالنسبة للولي طبعا كما قلت لازم الولي يكون عنده درجة من الحنكة في التعامل مع التلميذ في هذه المرحلة. أول حاجة الأم خاصة نعرفها هي أكثر واحدة تتبع، إذا كان الابن حضر في حجرة بمفرده ما فيها باس الأم تحيطه بدرجة من الرعاية، معناها أحيانا تمشي تجي تسأل، توفر له بعض المذكيات كما قال المسعدي تمشي تطلع السكريات، لكن دون مبالغة حتى لا يشعر التلميذ أنه معناها أمام جبل اللي هو البكالوريا. البكالوريا ما يشغل، هو امتحان عادي، والتلميذ عادة معناها ما هوش بس يلقى اختبارات أقوى من الاختبارات اللي يتعامل معها، فقط يتعامل مع حضور نفسي هادئ بهدوء. نعم، بهدوء وبرصانة وبحكمة. أنا دائما نأكد على الجانب المنهجي في التعامل مع الاختبارات والامتحانات. راهو مشكلة تعليمنا أنه لا زال تلقينيا، وهذا قلنا برشا مرات. التلميذ لازم يوعي أنه سواء في الأداب وإلا في العلوم وإلا في الاقتصاد أن التعامل المنهجي مع المواضيع هي اختبار لقدرة العقل على التفكير المنطقي. هو قدرة العقل المنهجي. على التفكير المنطقي راهي هذه قدرة تتوزع على كافة المواد. وأبسط وأفضل طريقة لتقوية هالقدرة المنهجية هذه هي التجربة والتجربة الفردية. جرب أكثر ما يمكن. خذ اختبارات قديمة وجرب. لكن عندما تجرب لابد من التقييم. خاصة متاحة يعني في المواد العلمية، التمارين التطبيقية، في الرياضيات، في الفيزياء، والإنترنت ممتلئة يعني بالكثير من المواقع. أنصح بلدينات الشبكة التربوية التونسية في بني هكا. إذن التابعة لوزارة التربية. دفورات نت أيضا كثير من المواقع. يبقى ديما الموقع لدينات اللي فيه البكالوريا من عام 94 إلى الآن أفضل موقع تعليمي في رأيي. التلميذ ياخذ امتحان مدة 3 سوايع يطبق فيه 3 ساعات مثلا، ثم يصلح في ورقة أخرى ويقيم نفسه وأخطاءه يقف عليها ويستعمل ما نسميه نحن في البيداغوجيا ببيداغوجيا الخطأ. أنا كيف غلطت إذن كيف أتعامل مع الحالة هذه وكيفاش نتجاوزها بالضبط. الحال معناها دائما خير الأمور وسطها. التلميذ معناها لا يبالغ في أي جانب. المبالغة أحيانا في الهوس بضغط الوقت يخلي التلميذ أحيانا يسهر الآخر الليل ويفيق باكرا ويرهق نفسه إلى آخره، فيقع لنوع من السرمناج. ولا قدر الله يوم الامتحان، وهذه تجارب ريناها ونحن ندرس، التلميذ يوم الامتحان يجد عقله غير قادر على الاستجابة. لماذا؟ لأنه وقع استنزافة، لأنه أرهق إمكانياته. الاتجاه يعني المعاكس موجود، أن فما بعض التلاميذ مسلمين. إذن أنا عندي شهرين الاستهتار يعني تلميذ عندي شهرين ما قريتش، كيفاش باش نرجع؟ من الصعب أن نواكب أن نتدارك. فإذا يستسلم للمصير المحتوم وهو عدم النجاح، وهذا يراه خطأ. راهو في البكالوريا ما فما حتى واحد يعرفك، ورقتك هي التي تدل عليك، ورقتك تدل عليك من خلال متقدمة داخلها. وبذلك معناها أنت كيف تعمل مجهود تستطيع أن تقنع المصلح بالمردود المعرفي اللي باش تقدمه، وبالتالي فإن عشرة المعدل كما يقال، عشرة الحاكم، هي اللي تخولك بستنجح وبذلك ما فما حتى أي سبب يخليك تسلم. لازمك تؤمن بقدراتك، تؤمن بطاقاتك، تؤمن بإمكانياتك، تواجه نفسك وتشوف شنية عيوبك، شنية ثغراتك، ما هي النقائص اللي عندك في أي جانب من الجوانب، وتحاول أن تكون صريحة مع نفسك. يعني تقيم نفسك تقييم دقيق، يعني ليست فيه نوع من الغرور، ليس فيه نوع من يعني ربما تعطي فكرة خاطئة عن نفسك. لابد من أن تقيم، وهنا حتى الولي يعني يساهم في عملية التقييم هذه، وفي المتابعة، متابعة المراجعة وطريقة المراجعة وشكل المراجعة. شكرا جزيلا صديقي العزيز سي محمد طنيش، الأستاذ مدير إعدادية الفارابي بلي. شكرا على كل ما أفدتنا به من معلومات تتعلق بتلاميذ البكالوريا، ما هي ربما الأعمال التي من واجب الولي أن يقوم بها في حق أبنائه وبناته التلاميذ حتى يؤمن لهم الحد الأدنى من ظروف الأريحية والاستقرار النفسي، تحضيرا لاجتياز امتحان البكالوريا الذي نتمنى أن يتوج بالنجاح والتألق للجميع. نبيل، نخرج ونغم ثم نعود. أهلا وسهلا بكم من جديد كل المستمعين والمستمعات أينما كنتم، وأنتم في الاستماع إلى إذاعة نبزاوة فهم، برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة بداية من الساعة 11 إلى منتصف النهار ونصف، دائما في إطار متابعة الظروف، العودة للدراسة، تلاميذ البكالوريا الذين عادوا منذ أسبوع تقريبا لمواصلة دروسهم لاستكمال البرنامج واستكمال كل المحاور المنقوصة جراء الانقطاع الذي تسببت فيه جائحة الكورونا بداية تقريبا من منتصف مارس وإلى حدود أواخر ماي. طبعا أشرنا إلى بعض الزملاء، كان لنا اتصال عبر الهاتف بعدد من الزملاء في عدة معاهد وعدة مؤسسات تربوية ليعطونا فكرة عن ظروف هذه العودة، ربما الإجراءات الاستثنائية التي صاحبت هذه العودة، أيضا الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت بشكل واضح وكبير في معاضدة المعاهد، الإدارات المعاهد وسلطة الإشراف المعنية ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. إذن لمتابعة بعض هذه في المدرسة الإعدادية النموذجية بقبلي، سعيد أن يتواصل معي الزميل مصطفى الحاجي. أهلا وسهلا، صباح النور سي مصطفى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الإعدادية النموذجية بقبلي. نعم طبعا الإعدادية النموذجية ربما تمتاز بنوعية معينة من التلاميذ سي مصطفى، ولكن ربما تشترك في كل المؤسسات التربوية في ظروف هذه العودة الاستثنائية بعد الحجر الصحي الشامل الذي دام تقريبا مدة شهرين وتم خلاله انقطاع التلاميذ عن الدراسة، وها هم يعودون اليوم. حدثنا، أعطينا فكرة عن ظروف هذه العودة، عن الإجراءات الاستثنائية التي ربما تم توفيرها في المؤسسة بمعاضدة بعض الجمعيات، بعض المنظمات، المجتمع المدني، وكذلك تحت إشراف سلطة الإشراف ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. شكرا سي صادق، ومرحبا بكم مجددا. مرحبا طبعا بيك. المسألة انطلقت منذ تقديم عطلة الربيع، من ذلك الوقت طبعا تغير أسلوب العمل بالمؤسسة، ثم فيما بعد أصبحت يعني القرارات متلاحقة إلى حد صدور القرار المتعلق بالعودة المدرسية انطلاقا من 27/5، وتتواصل هذه المرحلة الاستثنائية إلى يوم 23/7 حسب هذه الفترة. اعتبرناها هي فترة استثنائية يعود فيها طبعا يسبقها استعداد للعودة، سمناها العودة المدرسية الاستثنائية الخاصة بتلاميذ البكالوريا. تقريبا قديش عندكم من تلميذ سي مصطفى؟ باهي نعطيك فكرة على التلامذة، عندنا ثلاثة أقسام، عندنا قسمان رابعة علوم تجريبية علوم تجريبية ورابعة رياضيات. نعم الجملة طبعا العدد مكعارف، العدد متاع التلامذة يكون صغير لأنهم كلهم متميزين، عندنا 37 تلميذ الجملة. الأساتذة عندنا 16 أستاذ معنيين بالتدريس بما فيهم المواد الاختيارية. ثم تم الاستعداد لهذه الفترة كما قلت لك، منها عدد القيمين وعدد الإداريين وعدد العملاء وعدد المرشدين التطبيقيين والمشرفين المدير والقيم العام. قد نعطيك عدد القيمين 8، عدد الإداريين 4، عدد العملاء 4، عدد المرشدين التطبيقيين 3، والمدير والقيم العام. نعم. والأساتذة إذا أسرة تربوية في هذه الظروف الاستثنائية تواكب عملية العودة المدرسية والاستعداد كان انطلق منذ طبعاً قبل. طبعا سي مصر بمعاضدة ربما بعض الجمعيات طبعا أنا باش نصلولها سي صادق لأن لا يستحيل أن باش نكون وحدنا في الفترة هذه. طبعا عندنا البلدية قبلي مشكورة جدا بتدخلها في هذا الباب ثم عندنا الهلال الأحمر والكشافة التونسي نعم وسبقت كما قلت معنا الفترة هذه اجتماعات بالمندوبية واجتماع في البلدية وتم التحضير بطريقة واضحة جدا لاستقبال أبنائنا التلاميذ وطبعا قمنا بجلسة مع الأساتذة يوم 27 ماي يوم الأربعاء نعم. يوم الأربعاء ثم استقبلنا التلاميذ يوم 28 طبعا هي بداية تطبيق العمل انطلاق العودة 28/5 كما قلت لك باش تتواصل حتى 23 ومن ثم بدأت الزيارات التي تواكب هذه العودة من المندوبية من الطرف الاجتماعي من الكشافة التونسية من بعض الجمعيات. سي مصطفى ربما هل واجهتم بعض الصعوبات سواء كانت لوجستية أو إدارية مثلا في عملية أو في تتعلق بالنقل مثلا نقل التلاميذ تأمين الرحلات من وإلى المعهد؟ نعم والله سي صادق معناها الظروف كانت طيبة لكن ثم بعض الصعوبات خاصة في النقل نقل علاش لأن في العددية النموذجية الوافدون من أماكن مختلفة وبعيدة أيضا بعيدة سبل حد نويل دوز يمكن كان هذا هو الإشكال فقط ثم تحدثنا مع شركة النقل وعطناهم التوقيت احنا لان التوقيت اتفقنا مع المندوبية على اساس ان الانطلاقة تبدأ 8 صباحا وتنتهي 2 بعد الزوال طبعا الجداول ادخلنا عليها بعض التعديلات وتركنا الامر للاساتذة حسب المواد وطبعا واكبنا هذه العملية في حضور التلاميذ كيفية الدخول كيفية الخروج و احترام معناها العدد الأقصى في القاعات بالنسبة للتلاميذ أيضا طبعا قلت لك احنا احترمنا ما ورد علينا في المذكرات المراسلات الواردة علينا من المندوبية ثم إلى حد الآن المسألة تبدو طبيعية فقط كما أشرت بعض الصعوبات تمثل خاصة في النقل نظرا ل بعد الوافدين على المؤسسة لكن في الغالب أنا حسب ما لاحظت يعني تحدثت مع التلاميذ ساعات الكار معنا خاصة الساعتين يمكن ما تنتظرش تنتظرش معنا الساعتين قلنا إن شاء الله باش نكلمهم يقولوا على الأقل ينتظروا شوي لأن التلاميذ ما حضروا باش يخرجوا إلا ممكن الساعتين وربع الساعتين وربع وكاك واضح جدا وهذه من خلالك أنت دعوة إلى المسؤولين ربما في شركة جهوية النقل ينتظروا شوي مشكورين جدا في الحضور لكن ينتظروا شوي التلامذة ينتظروا التلامذة على أساس أن ربما بعض التلامذة يأخروا شوي من خلال أستاذهم في الدرس هو الصادق يجي الصعوبة إلا كي نخرج ساعتين لأن ساعات نخرج ماضي ساعة ساعات 12 معنا نكملوا واضح فقط ممكن يصادف نهار ولا زوز ويخرج الساعتين ماذا بينا ينتظروا شوي نعم لكم كل التوفيق سي مصطفى إن شاء الله بالنجاح والتألق إن شاء الله تكون معدلات متميزة لتلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقبلي إن شاء الله تأتي أكلها هذه التضحيات كل التضحيات من جميع الأطراف من جميع الجوانب أيضا سواء كانت المؤسسات الرسمية إدارة المعهد إطار الإشراف البيداغوجي في المعهد أيضا المندوبية الجهوية للتربية، كل نسيج الجمعيات من منظمات إلى غير ذلك، يعني حتى ربما تعطي أكلها وتكون هناك إيجابية، نتائج إيجابية. نتمنى لكم كل التوفيق سي مصطفى، وإلى اللقاء. شكرا سي صادق، ومشكورين على هذه المصافحة من إذاعة نفزاو. العفو، شكرا جزيلا لك أنت سي مصطفى الحاجي على ما تفضلت به من معلومات تتعلق بالإعدادية النموذجية بقبلي ومختلف الظروف التي يعني صاحبت عودة التلاميذ لمواصلة دراستهم لمدة شهر قبل اجتياز امتحان البكالوريا. دائما في نفس الإطار ننتقل إلى مؤسسة أخرى وهي الفوار، المعهد الثانوي بالفوار. سعيد بأن يتواصل معي الأستاذ زبير بالطيب وهو ناظر دراسات بمعهد الفوار ليطلعنا، ليعطينا فكرة عن عودة التلاميذ، عن الظروف التي رافقت عملية العودة، ربما بعض الصعوبات التي يلقاها أو الإطار الإداري في المؤسسة لتأمين هذه العودة لتكون عودة ناجحة ومتميزة. إذن سعيد أن يتواصل معي الأستاذ زبير بالطيب ناظر دراسات بمعهد الفوار. أهلا وسهلا سي زبير. أهلا أخويا صادق، مرحبا بك وبكل مستمعين إذاعة نفزاوة. مرحبا بك، وكلنا سعداء بأن تتواصل معنا أستاذ المتميز سي زبير بالطيب. إذن طبعا أخذنا عدة مؤسسات تربوية من خلال استضافة مسؤولين إداريين في تلك المؤسسات ليطلعونا على ظروف العودة، على ربما الظروف التي صاحبت هذه العودة، الإجراءات الاستثنائية المتبعة في عملية الوقاية الصحية والحماية الصحية لمختلف التلاميذ والإطار التربوي. هل يمكن تعطينا فكرة عن معهد الفوار و هذه الظروف؟ نعم. هذه بعض الصعوبات ربما التي وجدتموها ان وجدت فيما يتعلق ربما بالنقل، ربما فيما يتعلق بتوفر بعض المسائل اللوجستية لتأمين هذه العودة. نعم. نعم، شكرا على هذه الاستضافة التي تتجاوز شخصي طبعا ليمثل المؤسسة التي يعمل بها معهد الفوار. مرحبا. في البداية طبعا أرجو لكل التلاميذ ولكل زملائنا في مختلف أسلاك التعليم التوفيق في هذه الرسالة النبيلة في هذا الظرف الاستثنائي. نعم. العودة الاستثنائية هذه كانت إلى حد الآن موفقة، وموفقة جدا. وفرت إدارة المعهد وطبعا بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتعليم كل متطلبات إنجاح الحصص الاستثنائية التي تمتد من السابعة إلى ربع صباحا إلى الواحدة بعد الظهر. نعم. البروتوكول طبعا المعمول به وهو في كل المؤسسات التربوية، التنظيم الاستعانة بالمجتمع المدني خاصة. يعني في أستاذ زبير في اختيار التوقيت ربما وقع بعين الاعتبار ربما الجانب المناخي القاسي ممثلا في الحرارة. نعم، في الحقيقة الجانب المناخي، لأن إلى حد الساعة الثانية يصبح الحر لا يطاق طبعا. نعم. لحسن حظ خلال الأيام الفارطة لم نواجه في الحقيقة صعوبات الطقس بشكل قاسي، ونرجو أن تتواصل كل الفترة على هذا النسق. بالنسبة إلى قلت إلى الأشياء المتوفرة من تعقيم، من كمامات، من كل أساليب الوقاية موجودة. الإطار التربوي اكتمل منذ البداية تقريبا رغم الصعوبات ورغم خصية المعهد وكثير من الأساتذة. ما عندكمش غيابات في مستوى الأساتذة أو تلامذة؟ ما عندكمش حتى حالة غياب؟ لا، الغيابات التلمذية عادية، معناها الغيابات الظرفية العادية، لكن الإقبال تقريبا بنسبة 100% على التلاميذ. بالنسبة إلى عدد الأساتذة اكتمل ولا يوجد لدينا نقص. اضطرينا طبعا في بعض الأقسام إلى تقسيمها إلى أفواج. طبعا زاد عدد الأقسام، استعنا ببعض الزملاء الذين أسندت لهم جداول استثنائية. وفي الحقيقة الكل يؤدي رسالته بتفان وبجدية، وفي نظرنا مصلحة التلميذ الذي، فالبكالوريا ليست مجرد امتحان وإنما هي كسب وتحصيل علمي. بالضبط. نعم نعم نعم سي زبير، مشكور جدا على ما أفدتنا به من معلومات تتعلق بمعهد الفوار، أشكرك جزيلا وإلى اللقاء. إلى اللقاء، وأرجو طبعا سنة دراسية موفقة للجميع، وشكرا على الدعوة باسمي وباسم كافلة أسرة معهد الفوار. شكرا جزيلا لك ولكل الزملاء الذين تواصلنا معهم اليوم وأطلعونا على ظروف العودة في مؤسساتهم. نبيل، نخرج ونغم ثم نعود. بكم من جديد في إطار تفاعل الكثير من المستمعين والمستمعات مع البرنامج، مع روح البرنامج، مع مختلف المحاور التي أشرنا إليها اليوم في حصة اليوم. معنا مباشرة عبر الهاتف السيدة أم شاهين. مرحبا بك. مرحبا بك يا سيدي. أهلا وسهلا. عايشك. مرحبا بك. عايشك. تفضل. ربي فضلك إن شاء الله. عايشك. حبيت نعمل مداخلة هذه، نحب نحيي الجيش التربوي بحكم أن في فترة متاع الكورونا كنا نحيوا وما زلنا نحيوا في الفريق الطبي. وربي يعاونهم وبارك الله فيهم اللي خرجنا من الأزمة. وربي يحفظنا ويحفظ أولادنا. أمين يا رب. توح تحب نحيي الجيش أيضا متاع التعليم، كل المؤسسات والمعاهد التربوية، تحية للأساتذة، للمديرين، لكل من باش يساهم في فترة صعيبة هذه باش يحاول انه يوفق تلامذتنا نتاع الباك وتلامذة التاسعة والسادسة. الفترة هذه كنت عمناول عندي ولدي يقرا في الباك ونعرف شو معناه الاوليات وهكا في فترة حساسة وتلامذة. نحب نقول لهم ان شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم ويفرح كل ام وكل ولية سواء تنتظر في ولادها او بنتها. ونحيي كل الأساتذة اللي عطوا وقتهم تويك تعرف انت صيف وقبلي وظروفنا صعبة ومناخنا صعيب. نعم. يعني نشكرهم ونشكر تضحياتهم ونحب نقول لهم راكم انتم تويك جيوشنا اللي باش تساهموا في نجاح ولادنا. وكما حكيت لك نشكر زيد الطاقم نتاع الجامعة حكم حتى عندنا ولادنا باش يرجعوا للجامعة ونتمنى النجاح لكل كل كل كل التلاميذ وبارك الله فيكم. ونشكر الإذاعة اللي ديما بتعطينا فرصة باش نوصلوا أصواتنا وبارك الله فيك سيدي. شكرا جزيلا أختي العزيزة. نحن أيضا نضم صوتنا لصوتك. نشكر كل المناضلين الذين يتعبون اليوم من أساتذة وإطار تربوي بشكل عام، مديرين وقيمين وعملاء وإداريين وأعوان مخابر وكل الطاقم التربوي الذي يؤمن هذه العودة المدرسية. شكرا جزيلا أختي أم شاهين وإلى اللقاء. كذا وصلنا إلى موفى حصة اليوم من برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة على أمواج إذاعة نبزاوة فم. شكرا لكل الذين استمعوا إلينا من كل المواقع. أشكر أيضا زميلي في الإعداد التقني نبيل وإيمان على متابعتهم وعلى صبرهم علينا في الهندسة التقنية لبرنامج علمني اليوم. للجميع أقول شكرا على وفائكم. أيضا أشكر كل الذين تدخلوا معي اليوم في البرنامج، كل الزملاء المديرين، كل المتدخلين الذين أثثوا حصة اليوم والتي خصصت بالأساس لتدارس الوضع التربوي بجهة قبلي. طبعا الهدف دائما هو الارتقاء بالتربية والتعليم من أجل بناء الإنسان. أقول للجميع شكرا على وفائكم. هو صادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.